من القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل جويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. في الواقع أنا لم أكتفي بالبرامج القصيرة الرمضانية فقط في رمضان، بل قدمت أيضا سهرات، وده كان بطلب من الأستاذ فهمي عمر لنا كلنا، وهو كان الحقيقة بيجتهد يطلع مننا أقصى طاقتنا. برامج قصيرة وبرامج طويلة وسهرات وحوارات وتغطية مناسبات. يعني أنا أذكر أنه هو كلمني مرة الساعة 2 بعد منتصف الليل، قال لي الموسيقار عبد الوهاب تعيش أنت، عايزك تنزل دلوقتي تروح بيته، هتلاقي فيه حالة الوفاة والناس متجمعين هناك استعدادا للعزاء والجنازة وإلى آخره، فتيجي الإذاعة تاخد جهاز تسجيل وتروح على بيت عبد الوهاب وتسجل وكده، عشان ده يتزاع الصبح الساعة 8 صباحا يذاع، ونبقى عملنا سبق في الإذاعة قبل أي حد. وفعلا ده اللي حصل، رحت بيت عبد الوهاب وسجلت وعملت صورة صوتية من التأبين اللي كان موجود ساعتها وحالة الحزن اللي كانت في البيت، وسجلت مع الموجودين من كل الشخصيات العامة اللي كانوا موجودين يوميها، ورجعت على الإذاعة بسرعة واشتغلت وعد البرنامج وأذيع في 8 صباحا قبل أي حد. قلت لكم أن أنا طلب مننا فهمي عمر نقدم سهرات جديدة في رمضان، فقدمت سهرات جديدة منها أهل القرآن. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب محفظي وقارئي القرآن الكريم، أهلا بكم ومرحبا وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم يا سيدي ومرحبا وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة احنا بنتوقع رحلة ثرية وممتعة مع فضيلتك ومع القرآن الكريم، ونبدأ ببداية تعرف فضيلتك على القرآن الكريم. أول ما تكون وعيك وبدأت تحس معاني القرآن في فترة الطفولة؟ أنا طبعا يعني كنت محب للقرآن جدا، وحفظت القرآن وأنا في سن 10 سنين تقريبا. وغير أهل القرآن قدمت كمان سهرة عجبت الناس قوي، كان اسمها حوار الإنسان والمكان. حوار الإنسان والمكان. موسيقى عمار الشريعي. حوار الإنسان والمكان رحلة أسبوعية في الزمان والمكان، يصحبكم خلالها عمر بطيشة. الشاعر الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا، في حوار الإنسان والمكان كلنا عارفين أن البيئة والطبيعة والمكان له أثره الواضح على أعمال المبدعين، سواء كان كاتبا أو شاعرا أو رساما أو قصاصا أو روائيا إلى آخره. أعتقد يمكن تبقى الطبيعة أو المكان لها الأثر الأكبر على نفس الشاعر. من غير شك العلاقة المكانية بتترك أثرها على الفنان وغير الفنان أيضا. وأيضا قدمت سهرة رمضانية اسمها السهرة المفتوحة، وده جزء من السهرة المفتوحة دي، وكانت حلقة فيها عادل إمام وكمال الطويل وآخرون عند الدكتور يوسف إدريس في بيته، سهرة كانت جميلة جدا جدا جدا. والسهرة المفتوحة في صحبة آمال العمدة وعمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في أول ليلة من ليالي شهر رمضان وفي السهرة المفتوحة التي نقدمها لكم الليلة من منزل الكاتب الكبير الدكتور يوسف إدريس. أيها الأصدقاء، إلى هناك. الدكتور يوسف إدريس مضيف هذه السهرة وربان قارب هذه السهرة، استضاف مجموعة من نجوم مصر في مختلف المجالات، هنتعرف بهم حالا ونعرف هم مين. كمال الطويل، عادل إمام، الدكتور مصطفى المنيراوي، عفاف شعيب، رياض العريان، أثار الحكيم، الدكتور أحمد مصطفى. ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.